الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا. يا رب اجعلنا أول يومنا هذا صلاحا وأوسطه نجاحا وآخره فلاحا. لا تدع لنا في هذا اليوم العظيم ولا في هذا الشهر العظيم ذنبا إلا غفرته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا عسيرا إلا يسرته، ولا كربا إلا أذهبته، ولا هما إلا فرجته، ولا ظالما إلا قصمته، ولا مظلوما إلا وقد نصرته. اللهم لا تعاملنا بما نحن أهله وعاملنا بما أنت أهله. أنت أهل التقوى وأهل المغفرة. صلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وضع الحجة وأتم المحجة، ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون. وأشهد أن سيدنا وحبيبنا محمدا رسول الله بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. صلى اللهم عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأتباعه الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. أما بعد، يا إخوة المسلمون، منذ 1446 عاما قمريا، 1446 سنة قمرية، في مثل هذا اليوم ومثل هذا الشهر ومثل هذه الأيام، أراد الله بالعالم خيرا، إن أراد العالم خيرا، ونزل في غار حراء حيث كان تفرد حبيبنا صلى الله عليه وسلم بالعبادة والتفكر والتدبر والبحث عن حقائق الأمور. نزل جبريل عليه بقول الله عز وجل: اقرأ باسم ربك الذي خلق. وعيشنا أو عايش أو تعايش معنا المفسرون على أن القراءة هي مجرد فك الخط. حتى إن عملت إحصائية اليوم لأمة اقرأ، تجد أن 40% من الأمة لا يفكون الخط، لا يعرف قراءة ولا كتابة، 40%. و60% إلا من رحم ربي ما تعدوا في القراءة فك الخط. لكن القضية لم تكن مجرد قراءة حروف وكلمات، وإلا لصار تولستوي وشكسبير وغوتا وهؤلاء أكثرنا وأحسن منا قراءة، وأن قراءاتهم تلك ما هدتهم إلى رب العبادة سبحانه وتعالى، بل كانت وسيلة لحجبهم عن رب عز وجل عندما غاب المنهج، منهج السماء عن قلوبهم. لكن حبيبنا صلى الله عليه وسلم في بداية تلقيه هذه الفريضة الأولى في الإسلام، العجيب أن الإسلام له فرائض: التوحيد كفريضة أساسية، الصلاة، الصيام الذي نستقبل أول الشهر الكريم اليوم، الزكاة، الحج، إدخال السرور على المسلمين، هذه كلها فرائض. لكن قبل هذه الفرائض كلها كانت فريضة القراءة، وليست بمعنى أن أفك الخط أو أن أقرأ كلمات أو أن أكتب حروفا، الموضوع أكبر من هذا. ثم بعث النبي صلى الله عليه وسلم في أمة عجيبة، أمة يحكمها الكبر من كل اتجاه، حتى أنني أذكر أن عمرو بن هشام أبو جهل لما أوشك على خروج روحه بعد أن ضربه عبد الله بن مسعود رضي الله عنه واثنان من شباب الأنصار، قال: أقتل على يد أكار؟ أكار يعني فلاح، يعني المجرم كان يريد أن يقتل قتل شريف، يعني يقتل أمير، يقتل رئيس دولة، يقتل زعيم قبيلة، أما فلاح تافه يقتلني وأنا أبو جهل؟ هكذا لسان حاله يقول. ويصعد ابن مسعود على صدره ويقول أبو جهل: لمن النصر يا رويعي الغنم؟ حتى انت زارع يقتلني وراعي غنم يصعد على صدري؟ قال لله ولرسوله يا عدو الله. قال له خذ سيفي وجز رقبتي فإنني لا أحتمل أن يصعد صدري رجل مثلك، لم يتحمل كبرا وهو ينازع أن يكون قتله على يد رويعي غنم أو على يد فلاح من الأنصار. حتى إن أعرابيا جاء من البادية فرأى النبي صلى الله عليه وسلم يتكلم مع الصحابة عن رجل من أهل الجنة، اللهم اجعلنا منهم يا رب، استأذن ربه في الزرع في الجنة. واحد يبدو كان مزارع في الدنيا وأحب أن يواصل هذه النعمة فاستأذن ربه فأذن له. قال الأعرابي لا بد أنه إما من قريش أو من الأنصار، أما نحن لا نجيد الزراعة. يعني العمل عند العربي كان كما قلت سموه مهنة من باب المهانة والامتهان، وكان لا يزوج أحدهم حدادا أو نجارا أو هذه الحرف التي احتقرها العربي، مع أن نبي الله داود كان يعتبر حداد أن يعمل سابغات وقدر في السرد، وكان سيدنا زكريا نجارا. فلما امتهن يعني حقر العرب شأن الحرف تخلفوا على مر الزمن. هذا في بداية عصر الدعوة. لما بدأوا يطبقوا الدين تطبيق حقيقي في عصر النبوة والخلافة الراشدة وصدر الإسلام والقرون الأولى إلى أن توفي عمر بن عبد العزيز سنة 101 هجرية، ثم توالت الحكم الأموي ثم الحكم العباسي، كان العرب سادة القوم، سادة العالم، أمة الحضارة، رعاة الغنم صاروا سادة للأمم. بما؟ بأنهم احتقروا عملا. يصافح النبي رجلا صلى الله عليه وسلم فيجد في يده خشونة، قال من أين هذه الخشونة؟ قال من العمل يا رسول الله. قال هذه يد يحبها الله ورسوله، إن الله يحب العبد المحترف. فالإنسان لما يفهم دين الله فهما حقيقيا يتقدم. ويأتينا رمضان وسوف يشهد علينا من اليوم إلى أن يغيب قمره وهلاله وينتهي الشهر. رمضان أريده لك تحت عنوان واحد: يا باغي الخير أقبل، يا باغي الشر أقصر. الله يرضى عنكم، لا تشجعوا هؤلاء الذين يريدون إفساد رمضان أيا كان، شاشة إعلام، صورة ملونة، مجلة، صحيفة، كلام تهريج، مقهى. أنت فرصة، فرصة العمر تأتيك، ولكن رمضان هذا له طعم خاص. سوف يأتي المغرب اليوم بعد سويعات، وتجلس أنت آمنا مطمئنا مع أهلك وأبنائك وبناتك لتأكل ما لذ وطب مما رزقك رب العباد. اللهم أمن هذه البلاد وكل بلاد المسلمين يا رب العالمين. لا تنسى مع أولادك اليوم أن تذكرهم إن إخوة لهم هم أشرف منا وأفضل منا وأقرب إلى الله منا في مجموعة من بلادنا العربية والإسلامية. لن يستطيعوا اليوم تناول طعام الإفطار إذا وجدوه في أمن وأمان، سواء في فلسطين أو في سوريا أو في العراق أو في اليمن أو في القرى الفقيرة في مصر أو في جنوب ليبيا أو في البلاد الفقيرة في الجزائر أو في الكارثة الكبرى لإخواننا المسلمين المشردين المنبوذين في بورما، والإعلام الخسيس العالمي ونحن نتبعه لا يأتي لنا بذكر هذه القضية ولا حتى بتاريخ الإسلام فيها ولا ماذا يصنع هؤلاء المجرمون الذين يقول حاكمهم إما أن يعيشوا في معسكرات اللاجئين وإما أن يتركوا بلادنا، مع أنهم مواطنون أصليون ليسوا وافدين من خارج ولا مهاجرين أو مهاجرين من بلاد أخرى. أنت أمام هذه الشاشة، إخوة لك في سوريا يقتلون ويذبحون وتنتهك أموالهم وأعراضهم، أبناء لك وإخوة في فلسطين على مدار 60 سنة الماضية، لأن جرح فلسطين صار غائرا حتى نسيه البعض. جرح العراق منذ ما يقرب من 10 سنوات، تشرذم العراق الحاصل نتيجة آلة الإعلام والإجرام اللاحضاري الذي قامت به هذه القوى المستعمرة، ففرقت بين الأخ وأخيه والجار وجار، وفرقتهم إلى مذاهب وعشائر، وأرجعت فيهم العصبية المنتنة مرة أخرى، فصار الإنسان يفرق من جاره ويخاف، حتى مست يد الضر أبناءنا في اليمن وأبناءنا في لبنان، وقسمت السودان، وكان الواجب يعني سبحان الله تقسم حقب في التاريخ للأزمات، ولكن جاءت أزمة السودان أيضا وسط كل الأزمات التي تمر بنا. كل هذه يجب أن لا تنساها لا في دعائك ولا في تذكير أبنائك بها، لأن القضية في رمضان أن تمتنع عن الطعام والشراب، ما هذا؟ ليس هذا صوم رمضان. نعم تصوم جوارحك ورحمات الله تتنزل، لكن ليستغل المسلمون رمضان في كثرة الدعاء لإخوانهم المظلومين في شمال الأرض وغربها، وفي شرقها وفي شمالها وجنوبها وشرقها وغربها، أن يرد الله يد الظالمين عنهم، وأن يكف أيدي الظالمين عنهم، وأن يتولاهم برعايته، وأن يؤمنهم من خوف، وأن يكون رمضان هذا شهر انتصار لكل من يقول لا إله إلا الله. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. أحمد الله رب العالمين وأصلي وأسلم على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، أحبتي في الله، قد يختلف المسلمون اليوم، نصلي العشاء التراويح 8 ركعات أم 20 ركعة. أنا أقول لا داعي للخلاف، إن رأيت مسجدا يصلي 8 ركعات صلي، إن رأيت مسجدا يصلي 20 ركعة جزاك الله خيرا، إن رأيت أن تصلي العشاء مع الناس في المسجد وتعود إلى بيتك وتصلي ما تشاء دون أن تدخل وتدخل نفسك في خلاف مع المسلمين، هذا خير كله. انقسمت قرية من القرى في صعيد مصر في 40s أن أناسا يقولون إن صلاة الجمعة لها أذان واحد، وباقي القرية تقول إن أذان الجمعة لا يصح إلا بأذانين. ولما جاء العالم رحمة الله عليه الجليل وزار هذه القرية واستفتاه الناس، يا إمام ماذا نصنع؟ اختلفنا، هل نصلي بأذان أم بأذنين؟ والمسجد اختلف، وبنى هؤلاء مسجدا آخر يؤذنون فيه أذنين، وهذا المسجد يؤذن فيه أذن واحد. ماذا قال الرجل الحصيف النابه الذي يدرك فقه الأولويات؟ قال ألغوا أذان الجمعة، لا داعي لأذان الجمعة. قالوا كيف؟ قال الأذان سنة واجتماع المسلمين فرض، والفرض مقدم على السنة، إذا كان الأذان وسيلة لتفرق المسلمين لا داعي له. هذا فقه، هذه رؤية. أنت بدلا من أن تتناقش مع أخيك 8 ركعات، ما الذي استفدته أنت بعد هذه الصلوات؟ هل عدت مسلما بحق؟ نحن نبكي خلف الإمام كل يوم عندما يرتل علينا آيات عطرة من كتاب الله عز وجل، لكن تفعيل هذا إلى المسلمين وإطعامهم ويعني مد يد العون، والغني لا ينسى أخاه الفقير، وأنت لا تنسى إخوانك، لا تنسى إخوانك من الدعاء، وأن تدعو على هؤلاء الظلمة الذين يبطشون بالناس ويسفكون دماء المسلمين تهرق على الأرض، ونسمع كل يوم في سوريا وغيرها وعن سوريا وغيرها أعداد القتلى، كما أنك في عنبر للدواجن أو للحشرات يقتل بالمئات، هذه الدماء الزكية لزوال السماوات والأرض وما فيهن أهون عند الله من قطرة دم من مسلم تراق على الأرض، هكذا يقول حبيبنا صلى الله عليه وسلم. فماذا نقول لله يوم القيامة؟ وماذا يقول علينا رمضان وهو أحد الشهود؟ الزمان يشهد والمكان يشهد والجوارح تشهد، وهذا الخنوع الإسلامي الذي لا يجيد إلا الشد والند والضجيج، لكن هذا العون يجب أن تمد وأن تفتح الحدود بهؤلاء الذين يلوذون بأنفسهم من هذه أداة القتل الرهيبة ويريدون أن ينجوا بأنفسهم، فلا تسد أمامهم الأبواب، ومن سد عليهم بابه سد الله عنه باب الجنة وفتح له يوم القيامة باب النار. اللهم افتح قلوبنا لرحمتك، وافتح قلوبنا لطاعتك، ورتب قلوبنا لإخواننا في كل مكان يا رب العالمين. ارزقنا قبل الموت توبة وهداية، ولحظة الموت روحا وراحة، وبعد الموت إكراما ومغفرة ونعيما. لا تدع لنا في هذا اليوم العظيم ذنبا الا غفرته، ولا مريضا الا شفيته، ولا عسيرا الا يسرته، ولا كربا الا اذهبته، ولا هما الا فرجته، ولا دينا الا قضيته، ولا ضالا الا هديته. اللهم كن مع اخواننا وابنائنا في سوريا وفي فلسطين وفي العراق واليمن وفي لبنان والسودان وفي مصر والجزائر وتونس والمغرب وفي كل ارض تعبد فيها يا رب العالمين. اللهم اجعل هذا البلد امنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين سخاء رخاء يا رب العالمين. اللهم ارزق ولاة امورنا بطانة خير تحثهم على الخير وتحضهم عليه. اللهم ولي امورنا خيارنا، لا تولي امورنا شرارنا. اصلح يا رب احوالنا واختم لنا منك بخاتمة السعادة اجمعين. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. بسم الله الرحمن الرحيم، والعصر، ان الانسان لفي خسر الا الذين امنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. صدق الله وصدق من الله. نكون حديثنا بعد الصلاة إن شاء الله. وأقم الصلاة، قوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله. أحمد الله رب العالمين وأصلي وأسلم على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم أما بعد، كنت أود أن تكون الخطبة أقصر من هذا، لأن الإخوة الحقيقة خارج المسجد، الشمس حارة عليهم في أول يوم من صيام. اللهم يسر لنا عبادتنا واغفر لنا وتقبل منا يا رب العالمين. اللهم اجعل العبادات محببة إلى قلوبنا، بغض إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا مولانا من الراشدين. آمين يا ربنا. وبعد، طبعا قبل أن ندخل في الدرس، ثلاث ملحوظات. الحوضة الأولى، يجوز لك أن تنوي اليوم صيام الشهر كله نية واحدة، هذا جائز. وبعض العلماء يقولون من باب الأمانة العلمية أنه لا بد من تجديد النية كل ليلة، هذا صواب وهذا صواب. لكن حتى مسألة تجديد النية كل ليلة، ليس من عادتك في الأحد عشر شهرا السابقة أنك على الساعة الثالثة تتناول طعام العشاء، إلا إذا كنت يعني تعمل عمل خاص ترجع منه في هذا الوقت. لكن طبيعة الحال 99% من الناس لا يأكلون الساعة الثالثة قبل الفجر، صح ولا لا؟ فلما تأكل أنت الثالثة قبل الفجر؟ ليه؟ عمل يعني حمية ورجيم، ولا عشان ناوي على نية؟ بلاش. انت دخلت على صنبور المياه وشمرت اكمامك لتذبح زوجتك ام لتتوضأ؟ نيتك ايه؟ حتى وان لم تتلفظ، صح ولا لا؟ انت تفرش سجادة الصلاة عشان تنام ولا عشان تصلي؟ يبقى النية مقترنة بعمل، خلاص. فلك الخيار في مسألة أن تنوي الشهر كله بنية واحدة أو أن تجدد النية مع كل يوم، هذا أمر. الملحوظة الثانية، بعض من الناس لا يمد يده للطعام عند الأذان إلا بعد أن يسمع الشهادتين أو يسمع حي على الصلاة، وده أمر في منتهى الغرابة لا تجده في كتاب فقه. الرجل المؤذن عندما قال الله أكبر، هذا يؤذن لنا بغياب إيه؟ فإذا غابت الشمس جاز لك الطعام والشراب أم لم يجز؟ خلاص، الله مجرد ألف لفظ الجلالة كأن الشمس قد إيه؟ فيجوز لك أن تشرب وأن تأكل، تمام؟ طيب، الأمر الثاني، متى أمسك؟ أنا مع خلاف الناس في قضية هل الفجر الذي يؤذن سواء الأذان الأول أو الأذان الثاني في بعض البلاد وبعض الأحياء، أو أن الفجر الصادق والفجر الكاذب، وحتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود، أنت أذان الفجر في أي مدينة من المدن قبلها بقراءة 50 آية يعني بعشرين دقيقة توقف عن الطعام والشراب. فربنا جدلا أنك نمت راح عليك واستغرقت النوم سلطان، واستيقظت وأمسكت بكوب الماء وضعت الماء في فمك فسمعت المؤذن الله أكبر، يجب أن ترجع ما في فمك من ماء، فلو ابتلعته ضاع يومك. يعني أنا أفضل 20 دقيقة قبل الإيه؟ قبل الأذان، هذا أفضل، حتى يسموه إيه؟ مدفع الإمساك في بعض البلاد. يعملوا مدفع الإمساك في هذا الوقت، يعني عشان إيه؟ الناس المتحرشة بالطعام ليل نهار يكفوا أيديهم. خلي بالك. الأمر الأهم من هذا وذاك، الله يرضى عنك بالذات في الأيام الأول، أنا أنصحك ترجع من هنا على بيتكم، لأن لو ذهبت الآن إلى المكان الذي يبيع المأكولات شيطانك يخيل لك أنك تستطيع أن تبتلع كل هذه الكميات، فتأخذ من هنا ومن هناك ومن هنا. لا. طيب أذن المغرب، إيه الإفطار المثالي؟ قال إما شيء تمر حسوات من ماء، ثم أذهب لصلاة المغرب وأعود. ليه الموضوع ده؟ أنت تنبه الغافل وتوقظ النائم، ليس بقسوة ولكن بإيه؟ يعني ابنك نايم لما تحب تصحيه تعمل له إيه؟ برجلك كده قوم يلا، مش ممكن بعد يقوم يعني يودوه على مستشفى الامراض العقليه كما فعل باشياء من قبل، لا، انت ما يعني توقظه برفق. حسن تربته وتمسح له على شعره، لا، بهدوء. هكذا هي الابوه، لتكن معدتك في هذا الشهر هي ابنتك. بنتك لما تصحيها عشان تتسحر معك او تصلي الفجر كيف توقظها وعندها 10 سنوات؟ تمسح لها على شعرها وتقعد جنبها على الفراش وتربت على يدها وعلى كتبها الى ان تفتح عينيها ايه درجة درجة. هكذا المعدة، الله يرضى عليك. المعدة بعض منا تفتح عليها ابواب، نسأل الله السلامة ساعة المغرب، ويقذف فيها كل واحد منا باكبر كمية ممكنة في اقل مدة ممكنة، وبعدين ايه يقول العيال قوموني شدوني مش قادر اخد نفس، يروح عند الامام في العشاء الرجل يصلي بربع جزء او بايتين زي ما خصص في الصلاة كده قصار الصور، لك يا الله الشيخ اليوم قرأ في العشاء بالبقرة، انا موقن ان البقرة في بطنك انت، ولا قرأ لبقرة ولا غيره، ده بس عشان ما فيش تنفس ما فيش الاكسجين ولا غيره. يا اخي ثلث لطعامه وثلث لشراب، حنانيكم على معدتكم. مش معنى ان امنعها عن الطعام وشرب 15 ساعة ادخل لها اكبر كمية ممكنة في 15 دقيقة، لا، انا انبهها الاول. وبعدين كيف اقيس الثلث؟ قال علماؤنا اكتفي وأنت على طعام الإفطار وأنت ما زالت لك رغبة في الطعام، ده الثلث، يعني لسه لك إيه رغبة. يعني الله يرضى عنك إن إذا كانت المعدة أرفف أترك آخر رفين، إذا كانت طوابق أترك 3 طوابق، إذا كانت بناية من 10 طوابق خلي الطابقين الأخيرين لدخول الأكسجين، ما هو بتكتم هي على الرئتين، تيجي تسجد الرجل ما فيش 3 تسبيحات يقول يا الله الدم نزل في وجهي وانا ما قدرت اتنفس، ولا اله الا الله خففوا على الناس فيهم المريض والاكول، الرسول ما قالش والاكول، يعني المريض والضعيف وذا الحاجة، انت الذي امرضت نفسك بكثرة الطعام. اليوم زي ما احنا متعودين من سنوات اوزن نفسك، روح كده وانت اللي ما عندوش ميزان يمر على الصيدلية كده سعر درهم ولا شيء ويقف كده ويقيد، بالله عليك اليوم انت 70 مثلا، ان شاء الله ليلة العيد مش عايزة تبقى 85، لا لا تبقى 68، يبقى كده تصمت. ليه؟ انت بالامس اكلت كم وجبة بدون حياة؟ ثلاث وجبات، خليك ثلاثة خلاص. اليوم كم وجبة تأكل؟ أو أنت هتأكل خمسة في واحد، لكن لا، أنا عايز تأكل وجبة ونصف. السحور ليست وجبة، السحور هذا قال فيه صلى الله عليه وسلم السحور بركة. بركة يعني إيه؟ الناس تظن يا اخوانا الاطباء وبتوع العلوم الفسيولوجي والباثولوجي والفارماكولوجي لازم يدرسوا للناس قضيه الهضم. هو يظن مسكين عيني ان هو لما ياكل اكلا ثقيلا الساعه الثالثه ده يمشيه لغايه الساعه 4 العصر. لا، ما في. هو انت بتاكل مسامير ولا طوب ولا لا؟ اي طعام يهضم في ساعتين، يعني بعد الساعه 5 قبل ما تصلي الفجر ان كان بيدور على المخزن لانه المسكين قاعد يسأل بناته يا بنتي المؤذن أذن الفجر، طب أعطيني هذه التفاح يا أخو. المؤذن أذن أعطيني هذه الموزة، طب أعطيني ماء. هو مخزن مش مخزن. لا تؤذي معدتك، أرحها أراحك الله. لو تعلم المعدة مغفر الشرطة أو محكمة العدل الدولية في لاهاي أو حقوق الإنسان التي لا تعرف حقوق الإنسان ما اشتكتنا إلى هذه الجهات. يا مم أرح معدتك، أرح المعدة، فرصة طيبة لأن تتخلص من سمومها وربنا سبحانه وتعالى يتقبل منا ومنكم. دي بعض الملاحظات في ملحوظة كمان بالمرة عن الصيام عشان قبل أن أدخل في الدرس. قضية إمساك اللسان، الموظفين في الغد أو بعد غد إن شاء الله لما تقول له تخيل رئيس القسم عمل كذا، يقول له يا رئيس استغفر الله، احنا في نهار رمضان، الغيبة حرام. انت تفهم بذكائك، ها يعني متى يسمع لك؟ ها، في ليلة رمضان، صح ولا لا؟ بس احنا في نهار رمضان. هو يظن ان الغيبة في نهار رمضان حرام، لكن الغيبة في ليلة رمضان ايه؟ حلال. ويظن ان الغيبة في رمضان حرام وفي شوال حلال. لا، هي الغيبة حرام 12 شهر، وفي نهار رمضان وليله، وفي نهار شوال وليله، وفي نهار ذي الحجة وليله، وفي يناير وفبراير وشباط وآذار، كل شهور بكل اللغات، بكل شهور قبطية، شهور شمسية، شهور أفرنجية، شهور قمرية، كلها الشهور فيها حرام الغيبة بالليل وبالنهار. فالله يرضى عنكم، أمسكوا ألسنتكم. نقطة مهمة، العربي كما قلت عنده جينات كبر، وانت مخاصم لاخيك او عمك او خالك او عمتك، استغل رمضان لتقلم اظافر كبرك. اعمل ان ايه مناسبة رمضان، ازيك يا عمتي، ان شاء الله تكوني بخير، لا تنسيني من صالح الدعاء. ممكن تكون العمة من طراز ابيك على طريقة صعبة، والله الان افتكرت عمتك، ها الان برضو اعمل انك ايه، اعمل ان ربنا اصابك بالصنم، جزاك الله خيرا يا عمتي، انت البقيه الباقيه، انت ريحه ابويا الله يرحمه. كل ما اسمع صوتك اقول الله ابويا طلع من القبر رحمه الله عليه، كلمتين والسلام. يا عم اقول لك والله لو نفاقا تزرع المحبه مره تضطرها ان ترد عليه. خالتك، خالك، اخوك، ابن اخيك، صاحب العمل، استغلوا رمضان لان نختبئ خلفه، لان كبرنا يمنعنا من اعتذارنا للناس او تواصلنا مع الناس. هذا امر. الامر الملحوظه قبل الاخيره، الناس في رمضان تظن انه له ختمه قران خاصه. رمضان الناس تظن انه له ختمه خاصه. أنا يا ابن الحلال نفرض جدلا، انت بالامس قرات الى سوره الكهف، واصل قراءتك، يسألك بقى يا سيدنا الشيخ أقف عند الكهف وأبدأ من الفاتحة؟ ألا، هو إنه هو ده قرآن، ما هو قرآن رمضان، هو قرآن شوال، هو قرآن شعبان، واصل القراءة بس زود الجرعة، لأن رمضان شهر العبادة، وأفضل عبادة في رمضان مأجور أنت عليها سواء تدبرت أم لم تتدبر هي قراءة القرآن بفهم وبغير فهم. ألف لام ميم، لا أقول ألف لام ميم حرف، وإنما ألف حرف ولام حرف وميم حرف. فأنا عايز الله يرضى عنك واصل في رمضان. ممكن في رمضان يعني إن كنت بطيئا في القراءة جزئين، جزء قبل الفجر وجزء في العشاء او بعد العشاء. تستبدل. انا اتمنى ان كان زمان من 30 و 40 سنة دول اخواننا الموردين في مصر اقول لهم اول رمضان ارفع التلفزيون وضعه في الصندوق. او زمان كانوا يعلمونا بالادب في الفصول الدراسية ايام ما كان في ادب، كان المعلم لما الولد يشاغب يقول له ايه وشك في الايه في الحائط، يعني روح اعمل وشك باب التدريب، انت ذنب التلفزيون قول وشك يا ابن الذين في الحائط، اعمل كده خلاص صعبة، خرب الفيشة بتاعته. ليه؟ لن يدلك على خير. قد يأتي واحد يقول والله انا متابع شيخ معين، خلاص يا سيدي دي حالة استثنائية، هم الحمد لله بيضعونكم برامج الدينية في التلفزيونات العربية في الوقت اللي بسموه اعلاميا الوقت الميت، اللي نايم واللي طبق في المطبخ، ويطلع الشيخ يكلم مين؟ الكراسي، السلام عليكم ورحمة الله. يا رجل يقول انا في قناة من القنوات تسجل عن رحمة العالمين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم حلقات، والاخوة اللي بيصوروا ثلاثة غير مسلمين ولا حتى نصارى، المهم بيدردشوا على موت موسيقار عالمي مات معاه في نفس الغرفة. انا بتكلم عن الرسول، بتكلم عن الموسيقار العالمي، اقول للمدير القناة ولا مدير يا ابن الحلال ابعت لي واحد موحد، احنا اسفين يا مولانا والله. تاني مرة بعد اثنين من بناتنا زي بعض حاط مصورة قاعد يصور، قاعد يكلموا بعض عن ايه الفرق بين المسكرة بتاع انتاج شركة كذا والمسكرة، والله ده انا عايش في مسخرة لا اله الا الله. فالحمد لله هو الفضائيات حتى البرامج الدينية يأتون لكم في اوقات يعني سبحان، واذا اعادها المهم معدي. انا اتمنى ان لا داعي لمشاهدة المسلسلات التي تخص صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. واحد يضحك عليك يقول لك اصل راجعها فلان واقرها فلان، ابن الحلال هتاخد سيرة عمر من ناس لم يركعوا لله ركعة، لا يعرف الفرق بين الحدث الاصغر والحدث الاكبر. يا رجل عمل مسلسلات عن القعقاع ابن عمرو، واحد منهم كان درزي واللقاء اللي قام بدور خالد بن الوليد مسيحي نصراني، فلماذا انت تاخذ تاريخ اجدادك الصالحين وتتصور ان هذا يا مؤمن؟ الشيطان كان يخاف من عمر، يجي واحد يعمل لك مسلسل عن تاريخ رائع، انا مش عارف تاريخ الاسلام الا عن طريق عمر، يقول لك اصل اولادنا العصر الحديث لا يقتنع. مش ضروري يقتنعوا يا اخي، انت لو راوا فيك سلوك عمر لعرفوا عمر، لكن ما رأوا فيك سلوك عمر. الله يرضى عنكم، لا تضيعوا أوقاتكم في هذه الترهات وتضيعوا أوقاتكم. يا رجل يا مؤمن، دولة مسلمة أنتجت قبل رمضان 60 مسلسل، 60 يعني مسلسل لكل مواطن، لا حول ولا قوة. طب ليه؟ طب إيه علاقته بقى؟ سبحان الله، يا باغي الخير أقبل، يا باغي الشر أقصر، وهؤلاء لا يريدون بنا خيرا ابدا. هذه ملحوظات سريعه من رمضان. انا اريد ان اعطي حقنتين سريعتين لابنائنا المكلومين والخائفين على ذويهم واهليهم في العراق وفي سوريا وفي اليمن وفي كل بلد وفي فلسطين وفي كل ارض يعبد فيها رب العباد. القران في بواقيره نزل على النبي صلى الله عليه وسلم اول قصة في القرآن، اول نبي يذكر لسيدنا رسول الله في القرآن من؟ سيدنا يونس، اول رسول يذكر باسمه لرسول الله. الآونة بتاعت السنوات الاولى في مكة وقبل الطائف وموت خديجة وموت ابي طالب، موت ابو طالب كان مصيبتين، كان مصيبتان، مصيبة فقد السند ومصيبة انه مات على غير الاسلام، فاحزنت النبي حزنا مضاعفا. لما يقول لك انت بتهدي العالم كله، يقول لك ابن اخ او ابن اخت او عم او خال يعاقر الخمر او لا يصلي او مات على غير دين الله، تصير مصيبة يحزنك هذا. رب النبي من اهلي وان وعدك الحق وانت احكم الحاكمين. سيدنا نوح مخلوم لموت ابنه على الكفر. فأول نبي ذكر للرسول صلى الله عليه وسلم قصة سيدنا يونس. ليه؟ قصة سيدنا يونس تمثل كل مسلم اليوم. أول شيء تكذيب الصادق، ودي علامة من علامات الساعة، سوف يأتي زمان على أمتي يقال إن في بني فلان رجل أمين، ويصدق الكذوب ويكذب الصادق، ويؤتمن الخائن ويخون الأمين. سيدنا يونس أبوا أن يؤمنوا به فخرج مغاضبا. لما خرج ركب متن البحر وألقوه من الباخرة أو من السفينة، قالوا آلهة البحر في حالة غضب ولا بد من التخلص من هذا الإنسان، فالتقمه الحوت وهو مليم. بعد ما كان في ظلمة القلوب صار في ظلمة بطن الحوت. هذه ظلمة وهذه ظلمة. ظلمة الإنسان الذي لا يرعوي ولا يتقي ولا يسمع كلام الله سبحانه وتعالى، أصبح سيدنا يونس داخل ظلمة الحوت خلاص. طيب بطن الحوت هو الآن بطن العولمة التي تريد أن تعصرنا وأن تمنع عنا النور الإلهي وأن تدخلنا في ثقافتهم بعيدا عن ثقافتنا سبحان الله. يعني الكارثة الكبرى ما أشبه الليلة بالبارح، بس مع تغير الزمن والتقنية والمدنية والتقدم إلى، لكن نفس القضية العولمة ظلام دامس، يريدون أخذ الناس بعيدا عن هداية رب الناس. المدن الآن ودولنا العربية والإسلامية تفخر أن عندها فرق باليه وفرق رياضية اسمه الرقص الإيقاعي. عارف الرقص الإيقاعي؟ بدل ما كانوا بيرقصوا في البر بيرقصوا في المية، الخيبة برا وبحرا. طب هل هذا فخار؟ وأخيرا اللجنة الأولمبية وافقت أن المسلمات في المسابقة الأولمبية يلبسوا الحجاب. ده يعني إيه؟ على غضاضة يعني، وكأنهم يعني سمحوا لنا بالشيء. سبحان الله. الحاكم الفرنسي سنة 61 على الجزائر أخذ 100 بنت جزائرية وعيشهم في باريس معيشة الغرب، وأرجعهم ظنا منه أنه خلاص صاروا باريسيات. وقال لديغول عندما جاء لزيارة الجزائر، أنا أريك ماذا صنعنا بالمسلمين في الجزائر. خرجوا البنات 40 منهم على المسرح عشان ديغول يشاهد ماذا صنعت فرنسا، ويفاجأ الحاكم العسكري أن 40 بنت يخرجن على المسرح بحجابهن كاملا. قال ديجول في كلمته المشهورة، ماذا نصنع والقرآن أقوى من فرنسا. لو قنعنا بهذا عمليا وطبقنا عمليا في بيوتنا ومع أنفسنا ورفعنا الظلم الذي بيننا وبين أنفسنا لكف الله يد الظالم عنا. دخل سيدنا يونس في باطن الحوت، لم يقل ما الذي كسبته انا رجل ادعو الى الله وانا جئت الى هنا لاصنع كذا وكذا. لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين. لو اقتنع كل انسان منا انه ظالم مع زوجته مع اولاده مع دينه مع اخوانه، والله كان يتحل المشكله كلها. ثم جاء الامل وخرج يونس من بطن الحوت كما سوف تخرج الأمة إن شاء الله من أزماتها، وأنبتنا عليه شجرة من يقطين، سمها أنت إن شئت شجرة الأمل، شجرة الأمل قادمة في ولدك الصالح. شوف أولادنا دول قاعدين مستمعين ومنصتين، تفرح تلاقي البنت الصغيرة 4 سنوات تضع الحجاب وتقف بجوارك وجوار أمها لتصلي، ده أمل كبير حد جميل. لما يجي الولد يجيب لك حديث من مدرس التربية الدينية سبحان الله ويقول الله بلغنا وشرح لنا كذا، هذه نعمة. لما زوجتك صبر عليك 30 سنة وأنت بهذا الأسلوب ما تغيرت، والله هذه نعمة سبحان الله. ما حصلها عملك وإنما حصلها الإيمان الذي في قلب زوجتك بالله أولا ثم لك، كل دي نعم. هذه شجرة اليقطين شجرة الأمل. والله إن الأمة بإذن الله سوف ترسو إلى بر الأمل إن شاء الله رب العالمين، وسوف تأمن سوريا والشام، وسوف تأمن فلسطين، وسوف تعود العراق على قلب رجل واحد، وسوف نرى الخير كله إن شاء الله في أمة الإسلام. لا تنسونا من صالح الدعاء. بقي النقطة، الإخوة بيسألوا عن برامج رمضان. أخونا المهندس ماهر أكرمه الله وضع على الموقع، يعني إن شاء الله كل جمعة بإذن الله 10:30 برنامج جميل على قناة الشارقة، 10:30 بتوقيت الإمارات كل يوم جمعة قناة الشارقة إن شاء الله. اليوم أظن على قناة نور دبي، نور دبي الساعة 11:00 حلقة على الهواء كده بمناسبة رمضان إن شاء الله. غدا إن شاء الله بأول محاضرة لي في للأخوات جمعية النهضة في جائزة دبي القرآن الكريم. بعد بكرة إن شاء الله محاضرتنا في غرفة التجارة والصناعة بين جلال القرآن وجماله. أرجو ألا تفوتكم هذه المحاضرات إن شاء الله. في لقاء بكم على أظن على الإنترنت والأونلاين عن طريق جريدة البيان فيما أظن يوم الثلاثاء القادم إن شاء الله، بتشاركونا بعد العشاء إن شاء الله من يوم 9 رمضان إن شاء الله إلى قرب أواخر الشهر على قناة قطر قبل الأذان بساعة من 6-7 بتوقيت الإمارات إن شاء الله على الهواء ساعة كل يوم قبل صلاة المغرب إن شاء الله رب العالمين. هذا ما أذكره، وعدد الجدول موجود كله بإذن الله. جزاكم الله خيرا، لا تنسونا من صالح دعائكم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.